بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس قراءة كتاب العقيدة الواسطية والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام على اليوم الآخر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. هذه مسألة الحساب، والحساب هو العد، فالحساب هو عد أعمال العبد عليه، وهو نوعان: حساب عرض وحساب نقاش. حساب عرض وحساب نقاش. حساب العرض يكون للمؤمنين، يعني أن تعرض عليه أعماله، ولكن لا يناقش عليها بحيث يحاسب على كل شيء منها. وحساب النقاش أن يوقف عند أعماله ويجزى على كل منها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فقالت: أوليس الله عز وجل يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض يا عائشة. فهذا دليل على هذين النوعين من الحساب، وهما حساب العرض وحساب النقاش. فالمؤمن يحاسب بأن يقرر بذنوبه، ولكن يقول الله: لقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين بهذا المعنى. وأما الكفار فكما قال شيخ الإسلام: لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم. ما عملوه في الدنيا من الحسنات، فإما أنهم لم يعملوها لله أصلا، وإما أنهم وإن عملوها لله لكن قد أبطلوها بشرك، لأن الكافر قد يعمل بعض الحسنات لوجه الله ويكون قد أحبطها بالشرك. وأيضا فإن الله يطعم الكافر بما عمل في الدنيا من الخير بحيث يلقى الله ولا حسنة له، كما في حديث أنس في صحيح مسلم. فالمقصود أنهم يلقون الله ولا حسنات لهم، فتعدد أعمالهم وتحصى الأعمال السيئة من أجل أن يكون جزاؤهم على حسبها، لأن الكفار يتفاوتون في العقاب كما أن المؤمنين يتفاوتون في الثواب. والله عز وجل قد قال عن الكفار: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال: وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم، وهو حوض حقيقي يؤمن به أهل السنة أنه حوض حقيقي للأدلة الواضحة في ذلك، وأحاديث الحوض متواترة جاءت في الصحيحين عن جماعة من الصحابة، وجاءت أيضا خارج الصحيح، فممن جاء عنه أحاديث الحوض سهل بن سعد وعقبة بن عامر وأنس وأبو ذر وغيرهم. وهذه الأوصاف المذكورة هنا مجموعة في حديث أبي ذر في صحيح مسلم. هذه الأوصاف أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر إلى آخره، كلها مسرودة في حديث عن أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاءت بعضها أيضا في أحاديث أخرى. وكل هذه الأوصاف دليل على أنه حوض حقيقي، فيرد بذلك على المعتزلة المنكرين للحوض، لأنهم ينكرون وجود حوض حقيقي. وقوله المورود، ما معنى المورود؟ تقدم معنا في اللمعة الذي إيش؟ الذي يريده الناس ليشربوا منه. المورود الإتيان إلى الماء للشرب منه. وقوله لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاءت الأدلة الكثيرة كما تقدم في أن له حوضا. بقي هل لغيره من الأنبياء أحواض؟ أيضا جاء في حديث يحسنه بعض أهل العلم ويعله آخرون يعلونهم بالإرسال، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي حوض، لكل نبي حوض. فمن حسن هذا الحديث أخذ بمقتضاه وقال بأن لكل نبي حوضا في الآخرة، ولكن حوض النبي عليه الصلاة والسلام هو أوسعها وأكثرها واردة، يعني أن الذين يردون عليه أكثر من الذين يردون على غيره من الأحواض. ومن ضعف هذا الحديث لم يجزم لا بإثبات ولا بنف، يعني يقول هذا من أمور الآخرة فنحن نسكت، قد يكون لغير النبي عليه الصلاة والسلام أحواض لكن هذا لم يثبت فنحن نسكت كما سكتت الأدلة. من ضعف الحديث لا يجزم بالنفي، يعني من قال بأن هذا الحديث مرسل لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو سألته طيب هل تقول بأن لكل نبي حوضا؟ يقول لا أجزم. هل تنفي أن يكون لكل نبي حوض؟ يقول لا أجزم. فهو يسكت عن هذا الأمر لأنه من أمور الآخرة التي لا تعلم إلا بالدليل، الله أعلم. يعني هم طبعا يقولون ما يأخذون عقيدتهم إلا من القرآن، ثم يقول والأحاديث المتواترة، فإذا جاء الحديث المتواتر أوله أيش نفعله؟ مشكلة. هم يقولون بأن المراد بما ذكر من الأدلة في الحوض لو ثبتت عند من يثبتها منه، يقولون المراد أن الله عز وجل يجعل المؤمنين لا يحتاجون إلى الشراب فيأتيهم الري بدون أن يكونوا محتاجين إلى أن يشربوا، مع أن الأدلة كما سمعت أولا متواترة، فهذا حج عليهم لأنهم يقولون بأن العقيدة تؤخذ من الأحاديث المتواترة كما تؤخذ من القرآن، وأيضا واضحة في الدلالة على المقصود، وأنه ليس مجازا عن أن يكون المراد به الري هكذا بدون أن يشرب الإنسان. ها؟ هذا إيش؟ نعم هو هذا، هم لا شك عقلانيون بعقول فاسدة. قال والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يعني الذي يوصل إلى الجنة ولكنه فوق النار، ليس قوله بين الجنة والنار معنى أنه أن النار أولا ثم الجسر بعدها ثم الجنة، لا هو بين الجنة والنار باعتبار أن الشخص لا يصل إلى الجنة إلا بالمرور عليه، ولكن هو منصوب على متن جهنم عياذا بالله كما ورد في الأدلة. قال يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا عذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. أيضا الكلام على الصراط يقال فيه مثل ما قيل في الحوض وفي مثل ما قيل في الميزان، بأن الأدلة صريحة في إثبات وجود صراط حسي يوم القيامة ينصب على متن جهنم. وقد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم قال بلغنا أن الجسر أحد من السيف وأدق من الشعرة. ولا شك أن هذا بلغه إما عن النبي عليه الصلاة والسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو سمعهم بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا يدل على أنه جسر حقيقي. وأيضا أحاديث الصراط متواترة جاءت عن جماعة من الصحابة منهم عائشة وأبو هريرة وحذيفة وأبو سعيد رضي الله عنهم، وجاء أيضا عن غيرهم. وهذه الأوصاف التي ذكرت هنا جاءت في حديث أبي هريرة وحذيفة في صحيح مسلم، أعني أن من الناس من يمر على كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق إلى آخر، في حديث طويل عن أبي هريرة وحذيفة في صحيح مسلم. والمعتزلة أيضا يؤولون الأدلة هذه ولا يؤمنون بوجود صراط حقيقي ينصب على متن جهنم. وقوله منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح إلى آخر ما ذكر هنا، هذا على قدر الأعمال كما بينه قبل ذلك، وقد جاء في الأدلة تجري بهم أعمالهم، فعلى قدر الأعمال والحرص عليها في الدنيا والإتيان بها على ما يريد الله تكون السرعة. ولو كان الإنسان في الدنيا مقعدا، لو كان في الدنيا مقعدا لا يستطيع المشي، ولكنه يوم القيامة إذا كان عمله صالحا فإنه يسرع على قدر عمله. ولما استغرب الصحابة وقالوا يعني كيف تمر البرق يا رسول الله، قال ألم ترى كيف يمر ويرجع في طرفة عين أو لمحة عين، بمعنى أنه يمر سريعا. فمن الناس من يكون على هذه الحال يمر كأنه البرق، ثم الذي يليه كمر الريح ثم كالفرس ثم كركاب الإبل إلى آخر ما ذكر هنا، نسأل الله العون. وقوله فإن الجسر عليه كلاليب، الكلاليب جمع كلوب، وهو هو الحديدة المنعطفة الطرف، الحديدة التي تأتي منعطفة في طرفها ويكون ما في طرفها حادة يعني الخطاف. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، تخطف أو تخطف يا عبد الهادي، تخطف أو تخطف، متأكد؟ هل قد مرت بك هذه المعلومة؟ الصرف ها عبد السلام تخطف، ما يصلح تخطف لنعدل ولا كيف؟ ها عبد السلام تخطف، ما يصلح تخطف. نعم متأكد، أين مر بك هذا؟ لا مرة معنا أمس في درس إيش؟ تحفة الأريم في خطفة الخطفة، وما بعدها ما ذكر بعدها، قلنا يصلح تخطف وتخطف، يعني يأتي هذا الفعل بالضربة فتقول خطف يخطف، وإن باب سمع خطف يخطف، وقراءتنا تخطف صح، يكاد البرق يخطف أبصارا. الله المستعان. قوله تخطف الناس بأعمالهم يعني أن هناك مثلا كلوبا متعلقا بالتهاون بالصلاة، فمن كان مخلا بالصلاة وأمر الكلوب بخطفه خطفا، وهكذا ما هو متعلق بالكذب، وهكذا ما هو متعلق بالأمانة ونحو ذلك. وقوله تخطف الناس بأعمالهم لا يلزم أنه يهبط إلى النار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال فمخدوش ناجٍ، يعني من الناس من لم يكن يحتاج إلى تتمة التطهير إلا إلى خدشة، وهو يمشي نسأل الله السلام والعافية، وهو يمشي يعني يأتي الكلوب ليخدشه خدشا ثم يواصل سيره، ومن الناس من يخطفه إلى النار نسأل الله السلام والعافية. قال فمن مر على الصراط دخل الجنة. نعم كل من تجاوز الصراط دخل الجنة، لكن بقي صراط آخر أصغر من الأول خاص بأهل الجنة وهو ما يسمى بالقنطرة. قال فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، القنطرة الجسر، إذن هو جسر آخر لكنه خاص بمن قد تجاوز الأول، بمعنى أن القنطرة ليس فيها سقوط إلى النار، فكل من وصل إلى القنطرة معناه أنه من أهل الجنة. وقد اختلف أهل العلم هل هذه القنطرة تعتبر هي طرف الصراط الأول من جهة الجنة أو هي صراط آخر. وظاهر الأدلة أنها صراط آخر، ولكن يعني المسألة خلافية اجتهادية، يعني خلاف أفهام، ويأتينا إن شاء الله زيادة الكلام على هذا في موضع آخر. هذه القنطرة جعلت من أجل أن يقتص لبعض أهل الجنة من بعض. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يكون قد بقي من المظالم ما لا يستوجب دخول النار، ولا يصلح أن تبقى هذه المظالم ويدخل الجنة وهي معه، لأن الجنة لا يدخلها إلا الطيبون، ما يدخلها إلا من قد طيب، أي نقي وصفي تماما. فبقي أشياء يسيرة من المظالم التي لا تستوجب عذابا، ثم يقتص لبعضهم من بعض، الله أعلم ما طريقة هذا الاقتصاص، ثم يدخلون إخوانا ليس في قلوبهم غل ولا حقد ولا شيء من هذا، بل قد نزع الله عز وجل من صدورهم الغل. قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، نسأل الله من فضله. قال وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث أبي هريرة وحذيفة المشار إليه سابقا، ويقول الخازن بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، ويحصل هذا بشفاعة منه عليه الصلاة والسلام، وسيأتي ذكر الشفاعة قريبا. قال وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، جاء هذا في عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، نحن الآخرون أي في الزمن، والأولون في الحساب وفي دخول الجنة، ولهذا قال ونحن أول من يدخل الجنة. والمراد أن هذا الدخول بالنسبة للأمم، وإلا فالأنبياء يدخلون قبل المؤمنين من هذه الأمة، الأنبياء يسبقون المؤمنين من هذه الأمة، ولكن المراد بالنسبة للأمم، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول من يدخل الجنة، كما أنها أكثر أهل الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الجنة 20 و100 صف، 80 صفا من هذه الأمة و40 من سائر الأمم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الشفاعة حتى تنتهي إليه، يتراجع الأنبياء الشفاعة، يعني كل يردها إلى الآخر عن الشفاعة. طيب يصلح هذا وهذا عن الظاهر ما عندكم أحسن، نقول في نصفة عن الشفاعة. ما الفرق بين المعنيين أو بين اللفظين من حيث المعنى؟ يتراجع الأنبياء عن الشفاعة ويتراجع الأنبياء الشفاعة، ها؟ نعم يا بعض، ها؟ عن الشفاعة يتركها. طيب الجميع يشفعون على قوله يتراجعون الشفاعة، بمعنى الجميع يشفعون. نعم ها. هذه إيش يتراجعون؟ يتراجعون الشفاعة كل يردها إلى الآخر. نعم، يتراجع الأنبياء الشفاعة أي كل يردها إلى الآخر، يرجعها إلى الآخر. وأما يتراجع الأنبياء عن الشفاعة أي يتأخروا. الفعل تراجع إذا عدي بعن فمعناه تأخر، تراجعت عن كذا أي تأخرت عنه. طيب، وتراجع الشفاعة أي كل ردها إلى صاحبه. والمؤدى واحد، المؤدى واحد، لأن هذا ردها إلى من بعده وهذا ردها إلى من بعده حتى رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هم تركوا الشفاعة وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة العظمى، ودليلها في الصحيحين عن أبي هريرة، وجاء أيضا عن غيره. وهذه الشفاعة خاصة من جهة الشافع وعامة من جهة المشفوع له. خاصة من جهة الشافع وهو النبي عليه الصلاة والسلام فلا يشفع إلا هو، وعامة من جهة المشفوع لهم فليست خاصة بالمؤمنين، بل هو يشفع للناس أجمعين، بل للإنس والجن، في أن يقضى بينهم، فيقضى لأهل الجنة إلى الجنة ولأهل النار إلى النار. وهي التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها. من اللطائف ما قاله بعض أهل العلم، قال: لما كان حاله عليه الصلاة والسلام في الدنيا أنا له، كان في الآخرة يقول أنا لها. أنا له أي لله عز وجل في كل أحواله كان لله. فجاء يوم القيامة وقال: أنا لها. عاش في الدنيا له، يعني لله عز وجل، فهيأه الله لهذا المقام المحمود يوم القيامة فقال: أنا لها. وهو ما يقول أنا لها إلا بإذن الله عز وجل كما هو معلوم، يعني هو قد أعلمه الله أنه سيشفع. طيب، وهذه الشفاعة الأصل أنه لا ينكرها أي طائفة من الطوائف، كل طوائف المسلمين تقر بهذه الشفاعة، ولكن قد وجد من الخوارج من أنكرها، وجد أفراد من الخوارج أنكروا حتى هذه الشفاعة. ولهذا تجد بعض أهل العلم يقول هذه الشفاعة مجمع عليها، ليست هي التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة وغيره. ولكن قد ذكر شيخ الإسلام في بعض المواضع أن هناك أفرادا من الخوارج أنكروا حتى هذه الشفاعة، ولا ينسب هذا القول إلى الخوارج، بمعنى ليس هو القول المعتمد عندهم، ليس هو القول المعتمد عندهم. فهذه الشفاعة عليها شبه إجماع، ولهذا بعض أهل العلم لا يعتبر هذا الخلاف فيقول بالإجماع بين أهل السنة وبين غيرهم، بالإجماع بين أهل السنة وغيرهم. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهذا الذي تقدم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح لأهل الجنة ويشفع لهم، وقد جاء في بعض الروايات أنه يسجد كما سجد في الشفاعة العظمى، حتى يقال له: ارفع رأسك وقل نسمع واشفع تشفع وسل تعطى، فيشفع في دخول أهل الجنة الجنة، وهي خاصة به أيضا. ولهذا قال المؤلف: وهاتان الشفاعتان خاصتان له. قال: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. إذن حقيقة هذا النوع أنه قسمان على ما ذكر المؤلف، يعتبر هذا النوع فيه قسمان من الشفاعة: الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، يكون قد استوجب النار بعمله ثم يشفع فيه فلا يدخل النار، والثانية الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. أما هذه الثانية فالأحاديث فيها كثيرة متواترة، وهي التي حصل فيها النزاع بين أهل السنة وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فهم ينكرون الشفاعة جدا، ينكرونها ويعتبرون أهل السنة ضلالا بسبب إثباتهم لهذه الشفاعة، ويجادلون في ذلك غاية المجادلة. وهذه الأيام بالذات تنشر الشبه كثيرا في قضية الشفاعة أو لرد مسألة الشفاعة من الرافضة ومن قال بقولهم، فينبغي لطالب العلم أن يتقن الأدلة والرد على هذه الشبهات. لن يأتي معنا الآن مناقشة شبهات، يأتينا إن شاء الله في موضع آخر، ولكن المقصود أن يكون هذا الأمر على البال. وأما الأولى وهي الشفاعة في من استحق النار ألا يدخل النار فهذه فيها خلاف. فأنت ترى شيخ الإسلام هنا يثبتها، ومن أهل العلم من يقول لم يثبت فيها حديث، فهي مما اختلفت فيها أنظار أهل العلم. قال: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. يقول شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ثم يخرج من النار أقواما بدون شفاعة يسمون عتقاء الله عز وجل، كما ثبت ذلك في عدة أحاديث. قال: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، كما جاء في حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احتجت الجنة والنار الحديث، وفيه: وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن دخلها فينشئ الله لها خلقا يدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. وهذا من عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى. وأما النار فيبقى فيها فضل أو لا؟ نعم يبقى فيها فضل، يعني تبقى فيها ساعة، كلما ألقي فيها قالت هل من مزيد، ولكن الله عز وجل لا يظلم أحدا فيخلق مثلا أناسا يدخلهم النار، وإنما يضع فيها قدمه جل شأنه حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك، يعني يكفيني وعزتك هذا. قال: وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء. وهذه إشارة إلى أن هذه القضايا من القضايا التي اتفقت عليها الشرائع، هذه القضايا أمور الآخرة من الأمور التي اتفقت عليها الشرائع، ولهذا فإن أهل الكتاب لا ينكرون هذه الأشياء، لا ينكرون القيامة والجنة والنار، بل هم يدعون أنهم أهل الجنة أصلا، يدعون أنهم أهل الجنة وأن المسلمين هم الذين يدخلون النار، يقولون نحن سندخل أياما معدودة سبب عبادتنا للعجل ثم تخلفوننا فيه، يعني المسلمين سيبقون بعد ذلك في النار، تلك أمانيهم. فالمقصود أن مسألة الإيمان باليوم الآخر تعتبر من المسائل التي اتفقت عليها الشرائع. قال: والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء. ما معنى الأثارة؟ مرت في تحفة الأريب، ما معنى الأثارة يا بكيل؟ ها عباد، نعم أحسنتم، البقية. الأثارة هي البقية، يعني وما بقي من العلم الموروث والمأخوذ عن الأنبياء. قال: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، وما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فيه من التفاصيل ما ليس في غيره، ولهذا نص على ذلك المؤلف. قال: فمن ابتغاه وجده، يعني من أراد ذلك ما عليه إلا أن يبحث فسيجد في الكتاب والسنة ما يشفي ويكفي من الكلام على هذه الأشياء. نسأل الله أن يهون علينا ذلك الموقف وأن يدخلنا الجنة. طيب، هذا ما ذكره رحمه الله مما يتعلق باليوم الآخر. يعني إلى الآن ماذا ذكر المؤلف من أركان الإيمان؟ إلى الآن ما الذي قد مر بنا من أركان الإيمان؟ ما من أول الكتاب إلى الآن ما هي أركان الإيمان التي شرحها المؤلف يوم القيامة فقط؟ إيش؟ أين مرة شرح ما يتعلق بالملائكة؟ شرح لا، أنا أريد ما فصله فقط. ما الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر؟ إلى الآن فصل لنا ما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. طيب، هل هناك ركن ثالث دخل ضمن الإيمان بالله حصل به شيء من التفصيل؟ ها، الإيمان بالكتب. لأنه ذكر ما يتعلق بالقرآن وهو من الكتب، هو لم يذكر الكتب بشكل عام، يعني لم يفصل القول فيها، ولكن قد ذكر عن القرآن ما يصلح أن نقول إنه فصل فيما يتعلق أيضا بالإيمان بالكتب. ثم سينتقل إلى مسألة القدر ثم ما بعدها إن شاء الله. نكتفي بهذا وإلى هنا.